فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة حفظك الله تسأل عن موضوع واحد، وهي أن خروج فضيلتكم في التلفاز يحتج به الكثير بأنكم ترون جواز التصوير. أنا أجبت عن هذا قريبا، أقول هذا ما هو تصوير، هذا نقل، هذا نقل حي. نعم.